بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في الدرس الماضي كان آخر ما تكلمنا عليه أن الذين يرثون السدس سبعة وهم الأب والأم وبنت الابن والأخت صح الأخت لأب تمام وأيضا الجد والجدة وأيضا الأخ لأم صح وذكرنا بيتي صاحب الرحبية نكتب البيتين ونذكر ما درسناه ونكمل ما لم ندرسه فقال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة تمام وولد الأم تمام العدة لاحظ معي قال رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد أب هذا واحد أم اثنين بنت ابن ثلاثة وجد أربعة والأخت بنت الأب خمسة ثم الجدة ستة وولد الأم الذي هو من الأخ لأم تمام هذا سبعة هؤلاء هم الذين يرثون ماذا يرثون السدس طيب هؤلاء الذين يرثون السدس أولهم الأب ولو تذكرون في الدرس الماضي قلت الأب له ثلاثة أحوال حسنتم فمرة يرث السدس فقط وذلك إذا كان للميت فرع وارث ذكر وتارة يرث بالتعصيب فقط وذلك إذا كان الميت ليس له فرع وارث أصلا وتارة يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا وذلك إذا كان الميت له فرع وارث أنثى إذن لا يخلو الأب عن ثلاث أحوال ثم ذكرنا الأم والأم بارك الله فيكم لا تخلو عن حالتين إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس فإنها ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة وترث السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة ولها حالة ثالثة وهي في المسألتين العمريتين درسناهما بالتفصيل في الدرس الماضي نعم يكون فرضها ثلث الباقي وثلث الباقي في الأصل إما ربع وإما سدس واضح ولا لا هذا درسناه طيب الثالث هو بنت الابن بنت الابن هذه ترث السدس في الدرس الماضي ذكرت شرطا واحدا وهو إذا ورثت البنت النصف صح وبقي شرط ثاني وهو إذا لم تعصب بنت الابن واضح لو سألتك سؤالا هل مر معنا من قبل نصيب لبنت الابن أو لا أين مر ذكرها معنا في النصف صح وفي الثلثين صح أحسنت إذن نستطيع أن نقول هكذا بنت الابن ترث في الفرض وقد ترث بالتعصيب ترث في الفرض أحد ثلاثة فروض: إما النصف، وإما الثلثين، وإما السدس. ترث النصف متى؟ قلنا إذا كانت واحدة يعني انفردت، صح؟ ولم تعصب، صح؟ ولم يوجد فرع وارث أعلى. كم شروط؟ ثلاثة شروط: الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث. ثلاثة شروط. متى ترث الثلثين؟ نفس الشروط الباقية، فقط الشرط الأول يختلف: إذا تعددنا ولم يعصبنا، ها، ولم يوجد فرع وارث. أحسنتم، أعلى، بارك الله فيكم، صح؟ إذن كم هذه الشروط يا مشايخ؟ ثلاثة شروط. لاحظ معي، نفس الشروط هنا، نفس الشروط هنا، فقط في النصف حالة انفراد، في الثلثين حالة تعدد. واضح ولا لا؟ جميل. طيب متى ترث السدس؟ نقول ترث السدس إذا، ها؟ لا، موجود، ورثت البنت، أو نقول بشرطين حتى يكون أوضح، يعني نقول بشرطين. الشرط الأول: إذا ورثت البنت النصف. نعم. الشرط الثاني: ولم تعصب بنت، اللي هي نفس هذه بنت الابن. من الذي يعصبها؟ وأحسنتم، والذي يعصبها هو ابن الابن، سواء كان أخا لها أو ابن عم، كما شرحت لكم في الدرس الماضي، أو أعيده، ها؟ سأعيده. أحمد هذا عنده ابن اسمه سالم، وابن اسمه عمر. عمر هذا عنده بنت اسمها أمل، وسالم عنده ابن اسمه علي. واضح يا مشايخ؟ مات أحمد وترك بنت ابن أمل، وترك ابن ابن علي. علي هذا يعصب أمل، مع أنه ليس أخا لها، بل ابن عم، لكنه في درجتها، صح؟ أيوه. إذن قد يكون المعصب أخا لها، يعني عمر لو كان عنده ابن آخر سيكون أخا لها، وقد يكون المعصب من؟ ابن عم، ابن للميت. فهمتم ولا لا؟ ولذلك لو قلت ابن ابن الميت، هذا يشمل الأخ ويشمل ابن العم، صح؟ أحسنتم، هذا الذي يعصبها. إذن من حيث الفروض، دائما إذا رأيت في أي مسألة في الفرائض بنت ابن، يخطر في ذهنك أحد ثلاث احتمالات: إما أن نعطيها النصف، وإما أن نعطيها ثلثين، وإما أن نعطيها بس، ما في شيء آخر، تمام؟ طيب وجدت لها معصب، نقول تأخذ بالتعصيب إذا عصبت، إذا عصبت. من الذي يعصبها؟ نفس الكلام، ابن الابن، هذا يعصبها. هنا ترث بماذا؟ ترث بالتعصيب. واضح؟ إذن هي لا تخرج عن هذه الحالات الأربع. كلما نظرت مسألة في الفرائض بنت ابن تسأل نفسك بنت الابن هذه كم نورثها؟ إذا رأيتها منفردة ولا يوجد فرع للميت ولا يوجد معصب تعطيها النصف، وجدتهن أكثر من واحدة ولا يوجد فرع للميت أعلى ولا يوجد معصب تعطيها الثلثين، وجدت فرع للميت هذا الفرع للميت إيش؟ أنثى، فرع للميت أنثى، فرع للميت أنثى، شوف أنثى واحدة بنت، بنت فرع الميت أنثى، تمام؟ إذن إذا في فرع للميت ويوجد ماذا ولا يوجد معصب نعطيها سدس، فهما مشايخ. طب إذا وجد معصب معها عصبة، واضح ولا لا؟ طيب قلت لك إذا ورثت البنت النصف، إذا كان الميت عنده ابن ذكر مات عن ابن وبنت ابن، مات عن ابن وبنت ابن، نحن قلنا لو كان هنا، لو كان هنا بنت، لو كانت هنا بنت هنا هذه النصف وهذه كم، صح؟ لكن هنا الآن ابن، هنا ابن، ابن يا مشايخ، هذا محجوب. ولذلك لو سألتك متى تحجب بنت الابن؟ تحجب بنت الابن بالابن، صح؟ إذا وجد الميت ابن يحجب بنت الابن، هذا ابن، قلت لك هذا الابن أقوى واحد من الذكور، تمام؟ طيب لو قلت لك مثلا مات عن بنتين وبنت ابن وعم، بنتين، لماذا لا نعطيها سدس؟ مسكينة هذه. ونحن كم قلنا إذا ورثت البنت كم، لكن الآن ورثت النصف، ثلثين، إذن هذه تحجب. إذن تحجب أيضا إذا ورثت البنتان الثلثين ولم تعصب بنت الابن. أنا سأشرح لكم هذا بالتفصيل حتى تفهموا جيدا، واضح يا مشايخ؟ سأشرح لكم هذا الآن. هنا أريدكم أن تفرقوا بين ثلاث صور. مات، هذه الصورة الأولى، زيد عن ابن وبنت ابن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، مات زيد عن بنت وبنت ابن وعم. الصورة الثالثة، مات زيد عن بنتين وبنت ابن وعم. صورة الرابعة، مات زيد عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، تمام؟ يمكن تكتب هنا وبعدين خلاص ما في داعي، تكتب عم لا بس، تكتب عم ما في مشكلة، تريد أن تزيد تريد أن تكتفي تكتفي. في الصورة الأولى هذه ما موقعها في الإعراب؟ بنت الابن، ماذا تعرب؟ ماذا تعرب؟ تعرب بالحجب، تحجب، صح؟ موقعها في الإعراب الحجب. ما موقعها في الإرث؟ ما موقعها في الإرث؟ تعجب ولا لا؟ من حجبها؟ أحسنتم، هذا الحاجب واضح ولا لا؟ تحجب، أحسنتم. مات زيد عن بنت وبنت ابن وعم. البنت هذه النصف، بنت الابن السدس، العم أحسنت تكملة الثلثين، العم عصبة، صح؟ مات زيد عن بنتين ثلثين وبنت ابن وعم، هنا محجوبة، وهنا نكتب محجوبة أحسن، تمام. وعم الباقي عصبة، صح؟ طيب مات زيد عن بنتين، بنتين كم تعطوهم؟ ثلثين، وبنت ابن وابن ابن وعم، بنت ابن مع ابن الابن هؤلاء عصبة، العم هذا محجوب، هذا محجوب. طيب أنا أريدك أن تتأمل معي الفرق بين هذه المسائل الأربع. في المسألة الأولى حجبت، لماذا حجبت؟ لوجود فرع وارث ذكر، ذكر آه. هنا لماذا أعطيت السدس؟ انظر هنا، إذا ورثت البنت النصف صح ولم تعصب، هل عصبت بنت الابن؟ لم تعصب، صح؟ إذن تعطى كم؟ السدس. جينا عليها، تحقق الشرطان ولا لا؟ تحقق الشرطان. مثال الثالث، مات زيد عن بنتين وبنت ابن وعم، بنتين ميراثهم الثلثان، صح؟ جميل. هل تحقق الشرط الأول؟ لا، إذا لا ترث السدس، وأيضا من باب أولى لا ترث النصف، لأن وجود إيش؟ فرع وارث أعلى، البنتين صح؟ من باب أولى لا ترث الثلثين، صح؟ إذن هي تحجب الآن في هذه الصورة، تحجب لا ترث شيئا. لكن مات زيد عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، الآن هي في الحقيقة الأصل أنها تسقط، لكن جاء هذا ماذا؟ أنقذها، ولذلك أخ مبارك هذا فيه بركة، لو كان غير موجود تحجب، واضح؟ فأدخل النفع لها، صح ولا لا؟ أيوة. إذن هنا بنت الابن مع ابن الابن عصبة ويحجب العم، أين هذه المسألة؟ هنا، شوف، ولذلك قلت لك هنا تحجب، هذه قاعدة، تحجب بنت الابن كما قلت لك في الدرس الماضي، يحجب الأخ لأم بأصل ذكر وفرع وارث، والحمد لله يعني صار هذا مفهوما عندكم. اليوم عندنا قاعدة جديدة تحفظونها، تحجب بنت الابن بالابن، واحد هذا واحد، تمام، واثنين وبالبنتين، متى؟ إذا ورثت البنتين الثلثين ولم تعصب بنت الابن، هنا شوف، إذا ورثت البنتين الثلثين ولم تعصب تحجب، إذا ورثت البنتين الثلثين ولم تعصب تحجب، متى؟ إذا ورثت البنتين الثلثين ولم تعصب، أما إذا عصبت لا تحجب بل تكون عصبة مع أخيها، واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد، هذا ممتاز. إذن باختصار هذه حالات بنات أو بنت الابن، طبعا ما استطعت أن أستطرد في هذا في الدرس الماضي لأن كان هذا في نهاية الدرس، واضح، وهذا طويل يحتاج إلى تفصيل، فلذلك خلاص اكتفينا في الدرس الماضي، ذكرت شرطا واحدا ولم أستطرد في بقية الأمور، تمام. وأظن أني سأستطرد فقط في بنت الابن لأن الباقي سأذكرهم ذكرا مختصرا حتى لا يذهب الدرس كله في الفرائض، تمام. إذا انتهيتم من هذا نمسح. جيد، في نقطة تحتاج سؤال؟ اشرب الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص امسح. طيب الرابع ممن يرث السدس من هو؟ ها الجد الجد نستطيع ان نقول حالاته كحالات الابي كحالات الابي غالبا حالاته كحالات الابي ايش غالبا. ما معنى غالبا؟ يعني إذا كان للميت فرع ذكر فالجد هذا يأخذ السدس فقط، وإذا كان للميت فرع أنثى فإنه يأخذ السدس الباقي تعصيبا، وإذا كان للميت وإذا كان الميت ليس له فرع وارث ورث بالتعصيب. هذا في الغالب، لكن أحيانا يختلف، فالجد مع الإخوة له حالات تختلف، بينما الأب يسقط الإخوة يحجب الإخوة، هذه استثناء. أيضا في مسألة العمريتين، في مسألة العمريتين الأم مع الأب تأخذ الثلث الباقي، لكن الأم مع الجد تأخذ الثلث كاملا، تقول للجد يعني أنت بقي لك ربما شهر شهرين تموت، أنت عجوز ها خلاص اذهب، أما أنا ممكن أتزوج مرة أخرى. واضح ولا لا؟ إذن في العمريتين ايش قلنا؟ العمريتين اب وام وزوج او زوجة، صح؟ اذا اب وام وزوج، اذا هنا نقول للام الاب موجود تاخذين ثلث الباقي، لكن اذا كان الجد بدل الاب لا تاخذ الثلث كاملا. هذا استثناء ثاني، واضح ولا لا؟ استثناء ثالث ان الاب اذا كان موجودا الجد هذا يحجب. اذا هذه ثلاثة استثناءات، والا في القاعدة كما قال صاحب الرحبية والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الأب مثل الجد، ها؟ إلا في مسائل استثنيات. هذه الثلاث المسائل نعيدها. المسألة الأولى إيش؟ قلنا الجد مع الإخوة، ما الفرق؟ سأكتبها لكم هنا حتى تكون واضحة لكم. غالبا ويستثنى ثلاث مسائل يختلف فيها الجد عن الأب. الأولى ما هي؟ أن الجد يحجب بالأب، صح؟ الأب هذا الأب لا يحجب، لا أحد يحجب الأب، تمام؟ حتى الابن لا يحجبه حجب حرمان، وإنما حجب نقصان فقط، لكن لا يسقطه، صح؟ والثانية في العمريتين، فالأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب. وتأخذ ايش؟ احسنتم، الثلث، وتاخذ الثلث كاملا مع من؟ احسنتم، مع الجد. والثالثه، الاستثناء الثالث، الجد مع الاخوه ايش يحصل؟ يشتركون، يعني في تفاصيل، يعني على تفاصيل. يعني ما معنى يشتركون؟ يعني يتقاسمون، مرة مرة نعطيه سدس جميع المال، مرة نعطيه ثلث الباقي، سندرس هذا، ها؟ لكن ليس الآن. أما الأب فإنه ماذا؟ يحجب الإخوة. أحسنتم. إذن هذا باختصار مسألة إيش؟ مسألة الجد والإخوة، تمام؟ ثم قال اللي بعده من؟ من بعده؟ والأخت بنت الأبي. خمسة. نعم. أحسنتم. حالاتك حالات الأب التي ذكرناها في الشرح. نعم. طيب الخامس من؟ الأخت. الأخت لأب ترث السدس إذا ورثت الأخت الشقيقة النصف، كما قلنا لو تذكرون بارك الله فيكم في بنت الابن مع في بنت الابن مع البنت، بس الكلام في هذا إذا ورثت البنت النصف. تمام. في الحقيقة الأخت لأب هذه لها خمس حالات، لكن أنا لا أريد أن أذكرها، إذا تحبون أنا لا مشكلة عندي، لكن أنا أخشى التفاصيل هذه تتعبكم. يكفي اليوم حالات بنت الابن حتى لا يحصل لكم تشويش في الذهن، يمكن في الدرس القادم نذكرها. تمام. خمس حالات لها. نعم. أحيانا ترث النصف. تمام. وأحيانا ترث الثلثين، وأحيانا ترث السدس، هذا بالفرض. وأحيانا تكون عصبة مع الغير، إذا كانت هي عفوا عصبة بالغير، هي مع أخيها، يعني مات شخص عن أخ لأب وأخت لأب عصبة به. وأحيانا تكون عصبة مع الغير، إذا كانت مع البنت. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. خمس. ويمكن أن نزيد سادسة، حالات الحجب متى تحجب، واضح ولا لا؟ أيوة، لكن أنا لا أريد أن أستطرد في هذا حتى لا يشوش عليكم، يكفي ما أخذنا. طيب يا مشايخ، طيب سادس من معنا؟ الجد. مسكينة الجدة هذه، الجدة قد تكون هذه الجدة أم الأم، وقد تكون هذه الجدة من؟ أحسنتم، أم الأب. شوف معي، أم الأب هذه تحجب، تحجب بالأم، وأم الأم تحجب بالأم فقط، أم الأم تحجب بالأم فقط، لكن أم الأب تحجب بالأم أو بالأب، واضح ولا لا؟ عندي جدتان، جدتي أم أبي، أم أبي هذه أمي تحجبها. تمام. أمي تحجبها، إذا مت أنا أمي موجودة وجدتي أم أبي موجودة لا ترث، أمي تحجبها. أبي أيضا يحجبها، إذا مت أنا أبي موجود وجدتي أم أبي موجودة أم أبي لا ترث. إذا من يحجب أم الأب؟ اثنان، الأم والأب، لكن الجدة أم الأم هذه أقوى، أم الأم تحجبها الأم فقط. فلو مت أنا وعندي أم وأم أم جدة، ها؟ لا ترث لأن أمي تحجبها. لكن لو مت أنا وعندي أب وجدة أم أم، هل تحجب؟ لا، الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واضح ولا لا؟ طبعا هذا أم الأم أم الأب إذا كانوا في الطبقة الأولى، إذا تطلع قليل تزيد جدة، تطلع تزيد تزيد تزيد، ها؟ وذلك بعض شيوخنا قديما قدم في معهد القضاء العالي في صنعاء، قدم ليكون طالبا في معهد القضاء العالي، معهد القضاء العالي هذا الدراسة فيه قوية، في امتحان القبول أعطوه مسألة مات شخص عن 23 جدة. هذا سؤال تعجيزي، فكتب في الجواب هذه المسألة لم تحدث من عهد آدم عليه الصلاة والسلام. لا يمكن هذا، واضح ولا لا؟ بارك الله فيكم. أيوة. إذن الجدة أم الأم تحجب بالأم فقط، الجدة أم الأب تحجب بالأم وتحجب بالأب، ها؟ والجدات إذا تساوى نسبهن مثل هذه أم أم أم أب ومات إنسان فإنهن يشتركن في السدس. قال لك في الرحبية: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد. هذا ستة. رقم سبعة من آخر هذا مسكين جدا هذا الأخ لأم، الأخ لأم متى يرث السدس؟ بشرطين، ما هما؟ الانفراد وعدم الحجب. الانفراد، فلو تعدد كم يرثوه؟ ها؟ الثلث. والشرط الثاني عدم الحجب، من الذي يحجبه؟ أصل ذكر وفرع وارث. واضح؟ نكون بهذا أيها المشايخ الكرام انتهينا من أصحاب الفروض الستة، من أصحاب النصف وعددهم خمسة، ومن أصحاب الثلثين وعددهم أربعة، ومن أصحاب الربع وعددهم اثنان، ومن أصحاب الثمن وعددهم واحد، ومن أصحاب من هذا السدس، وش باقي ما ذكرناه؟ الثلث. الثلث اثنان والسدس سبعة. واضح ولا لا؟ نكون انتهينا منهم جميعا الحمد لله رب العالمين. بعده يوجد درس قصير، هل نأخذه أو لا؟ الأمر إليكم، انتهى الوقت. خلاص انتهى يعني، نقف هنا أو نأخذ العصبات؟ وفي الحقيقة العصبات يعني يحتاج إلى بعض الشرح لأن ثلاثة أقسام، نترك هذا خلاص. وقف حسن، أنا أخشى ندخل في نصف الدرس ثم نقف، لا يصلح. تمام، نكتفي بهذا. نكتب أسئلة، نكتب الأسئلة حتى تجيبون عليها. ما شاء الله. خمس مسائل فقط يكفي. السؤال الأول: مات عن أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. ثاني: مات عن زوج وأب وأم وبنت وابن ابن. الثالث: مات عن أختين شقيقتين شقيقتين وأخت لأب وعم. واضح؟ الرابع: مات عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن وأخ شقيق. خامس، مات عن ثلاث زوجات وثلاث أخوات شقيقات وأم وأخ لأم. خمس مسائل. تمام، الموعد الدرس القادم. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب